السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي أياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه. الضرب الثالث من الصفات ما كانت الفضيلة ليست فيه ذاتية، بل الفضيلة فيه حسب الحيثية والنية، حسب الحيثية والنية. يحدث بذلك التفاوت بين المدح وبين الذم. قال: فهو ما تختلف الحالات في التمدح به، اختلاف الحيثيات، اختلاف الأحوال والجهات، اختلاف النيات. والتفاخر بسببه يعني بين العامة، والتفضل لأجله أي عند الخاصة ككثرة المال. فضرب مثالا رحمه الله رحمة واسعة بما ذكره مما تختلف الحالات فيه من مدح وذم. قال: كثرة المال. قال: فصاحبه يعني صاحب هذا المال الكثير على الجملة معظم عند العامة، هذا عند الإجمال، صاحب المال معظم عند العامة، وذلك لأن العامة نظرهم إلى المال قاصر، نظرهم إلى المال قاصر. فلما خرج قارون في زينته ماذا قال العامة؟ قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما نظروا إلى المال نظروا إليه نظرة سطحية. فقال: فصاحبه على الجملة يعني صاحب المال على كثرته معظم عند العامة. لماذا؟ لأن نظرتهم سطحية. قال: لاعتقادها توصله به إلى حاجاته، لأن الناس العامة يعتقدون أن المال يوصلك إلى كل مرادك، إلى كل آمالك، وهذا كثير، نظر كثير من الناس، يقول: لو كل شيء يمشي بالمال، لو كان معي مال كنت فعلت ذلك. حتى هناك من الناس من يفكرون هذا التفكير وهم يظنون أنهم ينصرون بذلك الدين، ولا يعلمون أن الأمر يدبر من فوق سبع سماوات، الأمر يدبر من فوق سبع سماوات. انتبه، من ظن أن المال يوصل للمطلوب لا محالة، أو ظن أو كان المال عنده معظما وصاحبه في قلبه معظما، هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيه شيء من الجهل والجهلات. قال: فصاحبه على الجملة معظم عند العامة باعتقادها توصله إلى حاجاته، وتمكن أغراضه، وتمكن أغراضه بسببه، يعني وتمكن أغراضه بسببه، يعني الأغراض التي تريدها يمكن أن توجد بسبب هذا المال، وإلا فليس فضيلة في نفسه. يعني وكأن الكل اشترك، حتى العامة الذين يعظمون المال وصاحب المال ما يعظمونه إلا لشيء لاعتقادهم أن المال يوصل إلى المطلوب فقط. فما كان فضيلة المال في نفسه في ذاته، بل لما يوصل إليه من حاجات وسد خلات ونحو ذلك. ثم أخذ المصنف رحمه الله يبين حالات المدح وحالات الذم. قال: فمتى كان المال بهذه الصورة، أي من قضاء الحاجات والآمال ونحو ذلك، وصاحبه منفقا له في مهماته، يعني صاحبه ينفق هذا المال في الأمور المهمة والحوائج الملمة، ومهمات من اعتراه يعني من الفقراء من يعتريه يعني من يعترضه، أو جاء طالبا معروفا أو غشيه. قال وأمله يعني رجاه ورجا كرمه، وتصريفه في مواضعه أي في مواضعه اللائقة، مشتريا به المعالي يعني الأوصاف العالية والثناء الحسن يعني الجاه والمنزلة من القلوب يعني المرتبة العليا من القلوب، كان فضيلة يعني كان هذا المال في هذه الحالة فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، يعني كان في هذا الحال فضيلة فضيلة في من في صاحب هذا المال لكن عند أهل الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما يد ما في يد الناس يحبك الناس. الناس إن أعطيتهم وأنفقت المال في حوائجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وازهدت بما في أيديهم واشتريت بهذا المال المعالي ولا حول ولا قوة إلا بالله والثناء الحسن، كانت لك المرتبة والمنزلة عليها في قلوب الناس. لكن هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا. فالناس جبلت على حب الجواد، جبلت على حب الكريم، جبلت على حب من كانت له نفس سخية، جبلت على ذلك، الناس جبلوا على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإنسان في الجملة أسير الإحسان، وإلا فهناك نوع إذا أحسنت إليه يتمرد، لكن بالجملة الإنسان أسير الإحسان. قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. لكن الذي يشتري بماله هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا المال لصاحبه أو في صاحبه عند أهل الدنيا فضيلة، هذه فضيلة من قبل لكن عند أهل الدنيا. أما من أراد أن يكون له هذا المال فضيلة في الآخرة فذكر مصنف الحالة الثانية، قال وإذا صرفه في وجوه البر يعني الطاعة والخير والإحسان، وأنفقه في سبيل الخير، والخير هو الشرع. كيف تعرف الخير؟ الخير يكون في إطار الشرع، يعني في أنفقه في سبيل ما أمر به رب العالمين شرعا، وقصد بذلك يعني قصد بذلك الإنفاق الله والدار الآخرة، يعني كان مخلصا في نفقته، كان فضيلة يعني كان هذا المال فضيلة عند الكل بكل حال، يعني عند أهل الدنيا في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية، وعند الكل يعني عند العامة وعند الخاصة. ومتى كان صاحبه متمسكا له، وهذه الحالة الثالثة وهي الحالة المذمومة، ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجه وجهه، غير موجهه وجهه يعني قابض على ماله يضع الدرهم على الدرهم يقول عليك نوم طويل ارقد، غير موجهه وجهه يعني لا يصرفه في وجوهه السابقة لا في مهماته ولا في تحقيق آماله ورغباته، بل ولا في مهمات من اعتراه وأمله، ولا يصرفه في مواضعه اللائقة به، ولا يشتري به معالي، ولا يشتري به فناء، ولا يشتري به منزلة، ولا يصرفه وجوه البر، ولا يصرفه في سبل الخير، ولم يقصد به الله والدار الآخرة. فقال ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجهه يعني هذه الوجهات السابقة التي ذكرت، حريصا على جمعه، حريصا يعني مبالغا في منعه، عاد كثره كالعدم يعني عاد كثير المال كلا شيء، كرجل الذي ليس معه مال. وذلك لأن المال في ذاته ليس نفعا، في ذاته ليس نفعا، فالنفع في المال لما يترتب عليه من تحقيق بعض الآمال وسد الحاجات. فلما كان المال ممسكا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قابضا يده عليه لا ينفقه لا ينتفع به، فكأنه ليس معه مال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان منقصة في صاحبه. وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالكل سيأكل، من معه مال سيأكل، والكل سيرتدي ملابس، سواء كانت رفة سواء كانت غالية الثمن، الكل سيلبس والكل سيأكل والكل سينام. لكن الفارق ومن قدم بين يدي الساعة وبين يدي قدومه على ربه تبارك وتعالى عملا صالح، قال أو تصدقت فأبقيت. هذا هو الفارق. أما الذي لا ينتفع في واقع أنه ليس معه مال، بل ليس عنده هم إلا الحفاظ على هذا المال، فزاد هما وغما وكربا على الفقير. فالفقير لا يهتم لهذه الهموم لأنه ببساطة ليس معه مال، لكن هذا الذي معه مال ويمسكه يصير في كرب وضنك، يخشى على الدرهم أن يتلف أن يخرج، يخشى ويخشى ويخشى ويصير في معترض نفسي داخلي. فنسأل الله العفو والسلام. ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة. ولم يقف به على جدد السلامة، يعني الجدد الأرض المستوية، وفي المثل عند العرب يقولون من سلك الجدد أمن العثار، من سلك الجدد أمن في أرض مستوية لا تعثر فيها. فهذا الرجل لم يقف به، أي لم يقف المال بصاحبه على جدد السلامة، وإنما أوقعه في هو الهوة، هو الحفرة البعيدة القعر، وكأنه أوقعه في كرب شديد لا مناص منه ولا مخرج منه. قال بل أوقعه في هوة رذيلة البخل، رذيلة البخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والبخل منقصة ليس بعدها منقصة، منقصة عليه، بل وتتلف مكانة العبد في قلوب العباد ببخله، إلى جانب أن من شدد شدد الله عليه. قال ومذمة نذالة، أن يقع في هوة ألا وهي رذيلة البخل، ومذمة النذالة، والنذالة هي الخسة والحقارة والسفالة. فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضليه يعني من العامة ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته. وتصريفه في متصرفاته يعني في جهاته وأحواله. فجامعه إذا لم يضعه مواضعه، يعني في موضعه المطلوبة الممدوحة، ولا وجهه وجهه يعني من البر والخير غير مليء بالحقيقة، يعني غير المليء هو الغني في الثقة، هو إن لم يوجهه إن لم ينتفع به وفي واقع الأمر ليس معه مال، غير مليء بالحقيقة يعني في نفس أمره غير مليء. قال ولا غني بالمعنى، ولا غني بالإيه؟ بالمعنى، يعني لأن قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصير مفتقرا دائما، يظل يشعر بالفقر والافتقار والحاجة والإعواز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقط صورة رجل معه مال لكنه لا ينتفع به بحال الأحوال، كالعلم تماما بتمام، رجل عنده علم ولا ينتفع به. قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طب هم كانوا يعلموا ولا كانوا لا يعلمون؟ قال الإمام الشنقيطي رحمه الله ورحمه وسعة لما لم يعملوا بما علموا أنزلهم الله منزلة الذين لا يعلمون، سبحان رب العظيم. قال ولا ممتدح عند أحد من العقلاء، بل هو فقير أبدا، سيعيش في فقر أبدا. غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه. يعني المال لن تصل إلى أغراضه بحال من الأحوال، لأن المال الذي يدك عليه لن تمكن منه، لن تسلط عليه، لأنك عاجز بسبب البخل وهذه الخسة وهذه الصفة الرذيلة على التصرف فيه. فأشبه خازن المال، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، وكأنه صار خازنا على هذا المال والمال لا يملكه، فكأنه ليس في يده منه شيء. والمنفق الجواد مليء وغني بتحصيله. نعم، متى يكون هذا صاحب المال، متى يكون مليئا في الحقيقة؟ يكون مليئا في الحقيقة إن كان منفقا، ويكون غنيا إن كان محصلا فوائد المال. قال: والمنفق مليء وغني بتحصيله فوائد المال، أي وفوائد المال هي جميل الحال وحسن المال، جميل الحال بتحقيق الأغراض وسد الحاجات وتحقيق المهمات، جميل الحال إذا بالله تغرط على يزرع لك في قلوب الفقراء أو من يأخذ المال فضيلة وكرما ونحو ذلك، كريم أو جميل الحال بأن تكون صاحب فضيلة وكرم، لأن تكون صاحب مكانة في قلوب الناس. قال: وحسن المآل وذلك في جنات ونهر بمقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: وإن لم يبق في يده من المال شيء، إن لم يبق في يده من المال شيء، وبوصف شيء هو الغني لأنه غير مفتقر. متى يكون الإنسان غنيا؟ إن كان لا يحتاج، إن كان لا يحتاج. ومتى يكون فقيرا؟ إن كان يحتاج ولو كان أغنى الناس. لذلك ينبغي على العبد أن ينتبه، فالمال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو ليس مالك، بل هو عارية الله تبارك وتعالى بين يديك، فانظر ماذا تفعل به. قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، والآية الأخرى: مما جعلكم مستخلفين فيه. والله تبارك وتعالى وعدنا، والله تبارك وتعالى يخلف الميعاد. قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه جل وعلا. واعلم يا عبد الله أنك إذا دعيت للنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الذي يحتاج إلى النفقة وأحوج الناس إلى النفقة ليس المعطى، بل المعطي هو أحوج الناس إلى النفقة. قال تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. قد يقول قائل: ومن ينفق علي؟ الجواب: الله ينفق عليك، الله يتولى النفقة على عباده المنفقين. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ومالك في الخلف محفوظ لا محالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. ووكل الله تبارك وتعالى ملكين كل صباح يدعوان فيقولان: اللهم أعطي كل منفقا خلفا، وأعطي كل ممسكا تلفا. فإمساك المال تلف للمال لا إبقاء له، وإنفاق المال هو تزكية وإنماء وتكفير للمال لو كنت تدري. لكن المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحتاج إلى يقين في الله سبحانه جل وعلا. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي برهان على صدق إيمانك، أنك توقن بوعد الله سبحانه جل وعلا، توقن بالخلف لا محالة، توقن بالخلف لا محالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم، أكرم من أن تعطي عباده سبحانه جل في علاه ولا يعطيك، أكرم من أن تكرم عباده سبحانه جل في علاه ولا يكرمك. الله تبارك وتعالى كريم يحب كل كريم، الله تبارك وتعالى كيفما تعامل عباده يعاملك سبحانه جل وعلا. انظر إلى الرجل الذي أتي به يوم القيامة فقال هل عملت خيرا قد؟ قال لا، غير أني كان لي عمال فأرسلهم فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المؤسر. يقول الله تبارك وتعالى تجاوزنا عنك، تجاوزنا عنك، سبحان رب العظيم. أجور وحسنات، لكن الله تبارك وتعالى يصطفي لها من يشاء من عباده، والعاقبة للتقوى. نلتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسنف الله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.